بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، خلونا كده في البداية يا جماعة، محتاجين يعني إيه أذكر نفسي يعني وإياكم بتجديد النية لله عز وجل، يعني ودي من أهم الأعمال اللي الواحد لازم يفكر نفسه فيها بيها في كل حاجة في طريقه لله عز وجل. وعشان حتى تبقى يعني سبيل من سبل الفوز أو الغنيمة، إن بيبقى نفس العمل الواحد بيعمله ولكن يخرج بيه مختلف عن واحد تاني، يعني نفس المجلس ونفس اللقاء اللي احنا حاضرينه، احنا مثلا 10 أو 20 واحد، احنا مش خارجين زي بعض على حسب نياتنا وعلى حسب إقبالنا على الله عز وجل وعلى حسب استفادتنا من الكلام وإقبالنا على التغيير على حسب عطاءات الله عز وجل لكل واحد فينا. يعني في البداية الحديث المشهور جدا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إيه، إن في صنفين من الناس: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى إيه؟ إلى ما هاجر إليه. طبعا يعني نيات كتيرة جدا نقدر إيه؟ نقدر النهاردة ناخدها، ولكن سبحان الله إحنا في لقاءات الدين أو لقاءات الإيمان يا جماعة إحنا بنتعامل مع الله عز وجل، بنتعامل مع الكريم، يعني حتى اللي جاي من غير نية خالص يعني إيه بالبلدي كده هيخرج مجبور الخاطر. ليه؟ لأنه بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث المشهور وكلنا عارفين الكلام ده، إن إن إن إن الملائكة يعني الله عز وجل يقول للملائكة إن الناس اللي في مجلس الذكر دول ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهم كلهم. فتيجي الملائكة تقول إيه على واحد جاي هو مش في دماغه خالص أصلا الدين، فتقول إيه: إن فيهم فلانا جاء لحاجة، يعني في حد في المجلس ده هو أصلا مش جاي عشان الدين، هو جاي لحاجة تانية، جاي لمصلحة دنيوية، جاي عشان ما يكسفش حد، أين كان هو جاي ليه. فسبحان الله الله عز وجل يقول الكريم سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني حتى اللي جاي من غير حاجة خالص مش هيخرج كسبان عشان هو إيه يعني احتوي أو دخل مع بيئة الإيمان أو صحبة الخير أو الناس اللي بتذكره بالله عز وجل. فكريم سبحانه وتعالى. بس احنا بقى مش عايزين نكون الشخص ده، لا، عاوزين ناخد نيات كتير وعاوزين نخرج اللقاء ده رفعة في درجاتنا، ومش اللقاء ده بشكل خاص. في الآخر احنا بنتكلم بشكل عام، عايزين ده يبقى منطلق تعاملنا في كل الأعمال الدينية يعني بإذن وفضل من الله. فطبعا من النيات يعني اللي ممكن ايه نستحضرها مع بعض يعني أو نذكر بعض بيها، أول حاجة إن إحنا محتاجين نتعلم وجايين نتعلم، فلعل العلم ده يكون سبب وطريق لينا إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بسببه الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، صلى الله عليه وسلم. فده باب أو طريق إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الجنة. أنا بتعلم، بحضر المجالس دي عشان أتعلم، بروح المسجد أحضر بعض الصلوات أو بصلي في المواعيد وأحضر بعض الصلوات عشان أتعلم، بحضر المجلس الأونلاين عشان أتعلم، بروح أحفظ قرآن عشان أتعلم، بحضر الحلم الشرعي عشان أتعلم. فكل الحاجات دي تكون طريق إلى الجنة بإذن وفضل من الله. ومن يعني صراحة من أحب يعني الأحاديث إلى قلب يعني في, في, في مجالس الذكر أو في فضل مجالس الذكر، يعني حديث جميل جدا جدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه. مجموعة من الناس قاعدين يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، ما لهمش أي إرادة غير إيه؟ وجه الله عز وجل. إلا ناداهم مناد من السماء بصوا بقى النداء اللي والله يعني كفى به نعمة. يعني لو طلعنا النهاردة من المجلس، الله عز وجل رزقنا الفضل ده، فوالله ده فضل كبير وعظيم جدا جدا جدا جدا. فيقول المنادي: إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني في الآخر ممكن الواحد يخرج من المجلس ده كل سيئاته أو سيئاته متبدلة حسنات. فيعني والله فضل وثواب عظيم من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا النية الصالحة وأن يتقبل منا نياتنا سبحانه وتعالى. طيب خلونا كده نبدأ بقى على طول في البداية، بس يعني إيه تعليق بس بسيط يعني، بس كده حابب إن إحنا عشان برضو يكون في مشاركة، يعني ما يبقاش اللقاء من اتجاه واحد. فمهم برضو إن إحنا إيه يعني في النص ممكن نسأل بعض الأسئلة والناس ترد في الكومنتات، وفي نفس الوقت في بعض الآيات هنقرأها، يبقى مهم إن إحنا نشوف الآيات قدامنا. فياريت لو حد يعني الناس تبقى معاها مصاحف أو معاها أبليكيشن على الموبايل، في آيات معينة هنقول مثلا هنقرأ سورة كذا صفحة كذا، فالناس تشوف الآيات عشان وإحنا بنسمع التعليق وشايف الآيات قدامي، ده بيفرق معايا جدا جدا في استحضار المعنى، وإن الحاجة دي فعلا تفضل ثابتة يعني في ذهني، مش مجرد معلومة كده سمعتها وبعد اللقاء أنسى وإحنا النهاردة كنا بنتكلم في إيه. فدي بس يعني إيه حاجة مهمة كده في البداية. طيب طبعا يعني زي ما كان عنوان اللقاء واضح، احنا النهارده يعني هنتكلم عن ايات الله يعني عز وجل، وازاي ان احنا يعني ندرك ايات ربنا سبحانه وتعالى حوالينا في كل حته. وطبعا يعني ايه هيبقى واجب الوقت يعني ان احنا نربط الكلام ده بالاحداث يعني ايه الحاليه لنصرة يعني اخواننا في فلسطين وفي كل بقاع الارض يعني من المسلمين. ففي البداية يعني الله عز وجل بيقول آيات برضو يعني شبه مشهورة لينا أو كلنا عارفينها، بس للأسف مش كل مرة يعني المعاني دي بنستحضرها فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نلاقي الآية بعدها على طول بتقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكأن يعني من الحاجات اللي احنا نذكر بعض بيها: وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ تنفع الغافلين؟ تنفع الكافرين؟ لا، تنفع المؤمنين ربنا، لأن المؤمن عارف بس بينسى. طب يا رب نفكر بعض بإيه؟ نلاقي الآية اللي بعدها جاي على طول تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا مش موجودين هنا إلا غير إن إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله عز وجل هو الغني، لا يحتاج مننا يعني أي رزق ولا مقاومات الرزق ولا يعني حتى العبادة. العبادة لينا إحنا، الله عز وجل لا تنفعه العبادة منا ولا تضره المعصية. ما أريد منهم من رزق وما أريد به وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن التفسير اللي قيلت يعني في معنى ليعبدون أي ليعرفون، وهو ده بقى إيه، ده الشاهد اللي احنا هنكمل كلام عليه. يعني من معاني ليعبدون أي ليعرفون، وكأن معرفة ربنا سبحانه وتعالى هي يعني إيه السبيل لكل طرق الخير أو كل أبواب الخير اللي بعد كده. وفي يعني من التفسير الجميلة يعني أقرأها لكم سريعا كده، تفسير الشيخ السعدي في الآية دي يعني بيقول: هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته. يبقى إيه ده الشاهد اللي احنا نتكلم عنه، إن العبادة المتضمنة للمعرفة والمحبة والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليه. يعني زي ما قرأنا كده، طيب الصوت طيب كده يعني أحسن. فزي ما قرأنا يعني أو قلنا، تفسير الشيخ السعدي بيتكلم عن عبادة الله عز وجل وربطها بالمعرفة. فإحنا كده العنوان اللي عايزين نطلع بيه أو اللي هو هنبدأ كلام من بعده، إن لازم يكون عندنا قدر في حياتنا لمعرفة الله عز وجل. ففي الآخر، طيب هنا بقى أدي كده أول سؤال ياريت الناس تشارك، يعني إيه السبل اللي نعرف بيها ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده في الدنيا وسبنا؟ ممكن نعرفه وممكن ما نعرفوش، أو ممكن نعرفه بطريقة وفي طريقة تانية لأ، ولا في سبل وطرق الله عز وجل جعلها عشان إحنا نقدر نتعرف على الله حق المعرفة؟ يعني ممكن الناس، وعادي يا جماعة يعني ممكن الناس عادي تقول حاجة غلط ونصلحها. يعني طيب جميل جدا، تمام. طيب يعني زي ما انتوا قلتوا، طبعا من اهم ومن اعظم يعني السبل لمعرفه الله عز وجل، وهي ايه؟ وهي هو عنوان اللقاء بتاعنا النهارده، اللي هي ايه؟ ايات الله عز وجل. يعني اصلا من معاني كلمه ايه في اللغه، يعني معناها اللغوي، حد قرا او يعرف يعني ايه ايه؟ يعني لما نقول ايات مثلا يعني ايه ايه؟ طيب جميل جميل. طيب فعلا آية، يعني آية من معانيها معجزة، ومن معانيها برهان، ومن معانيها دليل، ومن معانيها إمارة. يبقى إذن الآية هي حاجة بتدل على حاجة، أو بتبرهن على حاجة، أو إيه، أو علامة على حاجة، أو معجزة. المعنى إيه المشهور جدا يعني. وكذلك الله عز وجل أعطى لنا الآيات عشان بقى إيه، إحنا مش بنقول بقى إيه آية تعرفنا على حاجة، لا، هي دلوقتي أعظم آيات في حياتنا عشان تعرفنا على الغاية بتاعتنا. الغاية بتاعتنا زي ما قلنا إن هي العبادة، وتمام العبادة متوقف على تمام المعرفة. فمعرفتنا بالله عز وجل يكون إيه؟ يكون من خلال الآيات. والله عز وجل يعني كما قيل يعني، أو أهل العلم صنفوا الآيات، قالوا إن الآيات حوالينا جزئين، والاثنين بيقولوا عليهم ايه؟ كتاب الله. يعني حتى الناس لما قلنا نعرف ربنا ازاي، في ناس ردت قالت القرآن الكريم، ده يعني تمام جدا وجميل جدا، ولكن ده هنقول ان هو ايه؟ نص الإجابة، لان هو زي ما قلنا كده آيات الله عز وجل منقسمة حوالينا لحاجتين: كتاب الله المنظور، وكتاب الله المقروء. كتاب الله المقروء ده اللي هو ايه؟ ايه كتاب الله المقروء؟ طيب جميل جدا، كتاب الله المقروء اللي هو القرآن بالضبط كده، وكتاب الله المنظور اللي هي ايه بقى؟ اللي هي آيات ربنا سبحانه وتعالى اللي في الكون، المنظور اللي احنا بننظر إليه، يعني اشوف حاجة كده حواليا تذكرني بالله، تعرفني ربنا سبحانه وتعالى. وحتى الناس اللي برضو قالت أسماء الله الحسنى، لأن أنا لما هتعرف على الله هتعرف على الله بأسمائه وصفاته، لأن مش كل في آية هتعرفني اسم ربنا سبحانه وتعالى الحكيم، آية هتعرفني اسم الله عز وجل العظيم، آية هتعرفني اسم ربنا سبحانه وتعالى الرحيم. فالآيات هتاخدنا أو هتدلني على أسماء الله وصفاته. فزي ما قلنا آيات ربنا سبحانه وتعالى، أنا كمسلم عندي كتاب الله المقروء، وعندي إيه؟ كتاب الله المنظور. فمهم أن أنا إيه؟ أتعرض للآيات دي كلها حتى تزيد معرفتي بالله عز وجل، فتزيد إيه؟ عبادتي لله سبحانه وتعالى. طيب هنبدأ بقى إيه؟ يعني معلش دي كانت مقدمة كده ولكن لابد منها. يعني هنبدأ بقى دلوقتي الآيات اللي هي بإذن الله تكون محور اللقاء، وفي بعض الآيات زيها برضو هنعدي عليها سريعا، وبعد كده بقى إيه؟ هنحاول نخرج بقى يعني بدروس عملية أو حاجات نقدر إن إحنا نترجم الكلام اللي إحنا سمعناه ده في حياتنا، وفعلا يغير في حياتنا وعلاقتنا بالله عز وجل، سواء من جانب زيادة الطاعات والقرب من الله، أو من جانب إيه؟ التقليل والبعد عن المعاصي وما يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب خلونا في الأول هنقرأ سورة غافر صفحة 476، سورة غافر صفحة 476 من الآية 79 للآية 81. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. طيب احنا قرأنا من الآية 79 للآية 81 عشان لو حد حابب يفتح الآيات واحنا بنقرأ يعني. فهنا ده الشاهد اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الله الذي، طبعا يا جماعة احنا بناخد شواهد ولكن عايزين نرجع للهدف أصلا الرئيسي من السلسلة. خلينا نقسم الهدف ده كده ايه لنصين. النص الأولاني وهو تعزيز وتقوية علاقتنا بالله، ده الهدف الرئيسي من السلسلة، وأحسب أن ده الهدف الرئيسي من أي دروس سواء في القناة دي أو في أي قناة تانية. والهدف الثاني تعزيز وتقوية علاقتنا بالقرآن. ففي الآخر يا جماعة إحنا دلوقتي بنتكلم على حاجة بسيطة جدا، يعني كل واحد بقى فينا محتاج يرجع واحد مثلا إيه يعمل كده ختمة مثلا بيدور على آيات ربنا سبحانه وتعالى. شوف كمية الآيات اللي هتطلع بيها وكمية الآيات اللي انت هتطلعي بيها. في الاخر احنا واخدين بعض بس الايات ايه على سبيل المثال للحصر، وحتى نفس الصوره اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا واخدين ايتين او ثلاثه بس نتحدث عنهم. احنا الصفحه اللي قبلها والصفحه اللي بعدها بتتكلم عن ايات كتيره جدا من ايات ربنا سبحانه وتعالى، سواء سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون، سواء ايات في اهلاك الظالمين او اهلاك الكافرين، ولكن احنا يعني بناخد بعض بس الايات عشان ايه ضيق الوقت، يعني بحيث ان احنا نقدر نطلع بالمعنى اللي احنا عاوزين نتكلم عنه بإذن الله في اللقاء النهاردة. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن الأنعام، فبيقول الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. يعني الأنعام اللي حوالينا دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هنا ذكر بس إيه منفعتين فيها، منفعة الركوب إن إحنا يعني نقدر نركبها وتنقلنا من مكان لمكان، ومنفعة إيه الأكل. الآية اللي بعدها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، يعني في حاجات في أنفسكم أو حاجات أنتم محتاجين تعملوها الأنعام دي برضو هتساعدكم، وليكم فيها منافع، في منافع كتير غير اللي ذكروا يعني في الآية دي وفي الآية اللي قبلها. وعليها وعلى الفلك تحملون، إن الأنعام زي ما الأنعام بتحملكم في البر، الله عز وجل أراد إن تكون في فلك تحملكم في البحر. قال فلك دي الإنسان بيصنعها، ولكن هو بيصنعها بإذن من الله وبتسير في البحر برضو إيه بإذن من الله. بعد كده بقى تيجي الآية اللي هي أصلا عنوان اللقاء بتاعها النهاردة، ويريكم آياته. كل بقى اللي حوالينا ده آيات من ربنا سبحانه وتعالى. فأي آيات الله تنكرون؟ يعني إزاي الواحد بعد ما يشوف وبعد ما يعني الآية تبقى واضحة قدام وضوح الشمس الواحد ينكر أو الواحد يبعد أو الواحد يكذب؟ إزاي يعني؟ والله إزاي يا شباب؟ يعني الواحد والله الآية دي كده يعني النص حتى التاني من الآية، فأي ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون. وشوفوا إحنا بنتكلم على حاجة بسيطة جدا جدا جدا جدا. فإحنا طيب او ماشي، جزاكم الله خيرا. وحد بعت الايات على الـ على الـ على الـ الـ الشات يعني. ففي الشات في الاخر زي ما قلنا كده احنا بنتكلم على حاجه بسيطه جدا، فربنا بيقول والله والخطاب ده الواحد كده يحطه عنوان، ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون. طيب بعد كده الايات الثانيه اللي عايزين برضو نعلق عليها سريعا، سوره القصص صفحه 384 وصفحه 385. سورة القصص من أول الآية 86. لحظة واحدة معلش بعتذر. طيب لا آسف آسف. آسف يا شباب آسف. سورة لا سورة النمل، سورة النمل، سورة النمل صفحة 384 وصفحة 385، يعني نهاية سورة النمل قبل بداية سورة القصص. نهاية سورة النمل صفحة 384 و385، هنقرأ من الآية 86 للآية 93 لحد نهاية السورة، يعني لحد نهاية سورة النمل، من أول آية 86 في سورة النمل لحد نهاية السورة إن شاء الله. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. طيب يعني زي ما سمعنا كده ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا برضو عن آياته. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني آيات بقى بنتقلب فيها في الليل والنهار. يعني شوف سبحان الله الليل ده آية والنهار آية، إزاي الواحد كل يوم بيعدي على آيات وهو غير مدرك إن دي آية، الآية دي مش بتفكره بربنا سبحانه وتعالى. للأسف الشديد بقينا من كتر ما احنا الآيات دي بنشوفها كل يوم فبقينا بنحس ان هي حق مكتسب او بقينا نألف النعم او نألف الآية، وفي نفس الوقت المعاني اللي بنتكلم عنها دي مش بنسمعها كتير. يعني مهم اصلا ان احنا كل فترة نسمع الدروس اللي زي دي ونعرف قيمة التفكر وقيمة التدبر وقيمة وجود آيات الله عز وجل في حياتنا عشان الواحد ما يألفش النعم دي ويدرك فعلا ان اللي بيحصل حواليه ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر سبحان الله نشوف يعني الكلام هنا للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ وأن أتلو القرآن، يعني من أهم سبل الآيات أو سبل معرفة الآيات زي ما قلنا إيه كتاب الله المقروء وهو إيه كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. والشاهد بقى اللي هو ختام يعني الآيات اللي هو نفس عنواننا النهاردة وكل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني يا شباب والله يا جماعة مش بس الآيات هنشوفها، لا ده ربنا كمان هيعرفنا الآيات. يعني يا جماعة الآية واضحة جدا والآية بنشوفها متكررة والآية يعني بنشوفها في أكتر من مشهد، ولكن سبحان الله تلاقي برضو حد معرض، تلاقي برضو حد مش شايف الآية، تلاقي برضو حد بياخد الآية دي لحتة تانية خالص سبحان الله، عشان برضو نكون مدركين إن ده بإذن وفضل من الله. يعني حتى والله يا شباب ده إن شاء الله هنقوله في ختام اللقاء يعني في الواجبات العملية، ازاي انه حتى الايه عشان احنا ندرك ان هي ايه ونشوف ان هي ايه ده باذن وفضل من الله. نفس الموقف بيحصل ونفس الحاجه بتحصل واتنين بيتفرجوا عليها او اتنين بيعلقوا عليها، واحد بينسب المشهد كله لله عز وجل من اوله لاخره وعمال يخرج لك آيات، وبص هنا حصل إيه، وبص هنا إيه اللي شافه، وبص هنا مين اللي جاب دي، وبص هنا الحاجة دي حصلت إزاي، وبص الحاجة دي تدل إن ربنا سبحانه وتعالى يريد كذا. حد عمال يحول الصورة كلها لآية من آيات الله عز وجل، نفس المشهد بس في حد تاني مش شايف ربنا سبحانه وتعالى في الصورة خالص خالص. هو عمال يا إما بينسب الحاجة دي لبني أدمين، يا إما بينسبها كده إيه للهواء الطلق زي ما بيقولوا، أو الإيه الصدفة، أو الحاجة دي كده بتحصل لوحدها، وده حظ ودي صدفة وده مش عارف إيه من مليون ألف سنة، يعني الكلام بقى اللي إحنا كلنا عارفينه ده. فإحنا أصلاً والله يا جماعة محتاجين توفيق ربنا سبحانه وتعالى عشان نشوف الآيات وندرك إن اللي بيحصل قدامنا دي آيات من آيات الله عز وجل. الآيات الأخيرة سورة الذاريات صفحة 521. سورة الذاريات صفحة 521. طيب، واحنا يعني يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله هنحاول، انا بس يعني عشان في بس رسائل، فايه بإذن الله بإذن الله نحاول في الآخر نسيب كده 5 دقائق إن شاء الله، يعني لو ربنا أراد نحاول إيه ناخد سؤال أو 2 كده نجاوب عليهم يعني بإذن الله. طيب، سورة الزاريات صفحة 521 من الآية 20 للآية 23. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني سبحان الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه الآيات حوالينا في كل حتة. يعني تخيل كده معايا واحد مثلا قاعد في البيت ولا هيخرج ولا هيروح في حتة، واحدة مثلا بقى لها فترة مش بتخرج من البيت، فهل ده كده يعني ممكن إيمانه مثلا يقل عشان هو مش قادر يشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأرض كلها آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا جماعة يعني إحنا والله إحنا ذات نفسنا إحنا عبارة عن مجموعة من الآيات. تخيل دلوقتي وإحنا قاعدين بنتكلم، لساني اللي أنا بتكلم بيه، ودني اللي أنا بسمع بيها وإنت بتسمع بيها، ودنك اللي أنت بتسمعي بيها، إحنا دلوقتي بنتكلم، محدش فينا شايل مثلا هم أجهزة جسمه شغال إزاي، محدش فينا مثلا شايل هم إيه إن أنا أوقف شوية مثلا أشغل مثلا جهازي التنفسي أو دورة الدم مثلا متأثرة فناخد ريست مثلا في اللقاء 5 دقايق عشان نظبط الدورة الدموية ونرجع تاني نكمل. بس زي ما قلنا إلف النعم بنبتدي نفقد إن دي نعمة، ونبتدي ننسى إن دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فده برضو من الشعارات اللي الواحد النهاردة لازم يخرج بيها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يا جماعة قدرة ربنا سبحانه وتعالى وآيات ربنا سبحانه وتعالى واضحة جدا في كل حاجة، وده محتاجينه جدا جدا جدا جدا في الأحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي، والأحداث دي هتحصل النهاردة وهتحصل بكرة وتحصل بعد سنة وتحصل بعد 10 سنين، أيا كان فحواها وأيا كان تفاصيلها. في الآخر ده يا شباب أو ده يا جماعة هدف رئيسي ما ينفعش نحيد عنه، ربط الأمور بالله، ربط الأمور بالله والتعلق بالله وتعلق القلب بالله وطلب النصر من الله وإسناد النصر إلى الله والتوفيق من الله. كل يعني في كده جملة جميلة جدا، إحنا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إن إحنا نكون عباد ربانيين، عباد ربانيين، عبد رباني، كل حاجة هو مش شايف غير ربنا، مش شايفة غير الله عز وجل، هي مش شايفة غير ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة ترجعها لله، كل حاجة تنسبها لله، كل طلب تطلبه من الله، كل أزمة تلجأ فيها إلى الله، كل حاجة بتحصل حواليك بتنسبها لله سبحانه وتعالى. ودي يا جماعة حاجة محتاجة مجهود. يعني في الآخر إحنا والله النهاردة هنقول لقاء نص ساعة ساعة هنضغط في الحتة دي، طب مسافة ما اللقاء هيخلص هنرجع تاني لحياتنا وهنرجع لتقصيرنا والشياطين هترجع تتكاتف علينا. بس محتاجين بقى ده يكون نهج حياتنا طول ما إحنا شغالين عليه، يبقى عندنا يعني حسن ظن بالله ان ربنا يوفقنا وان ربنا يعني يقبلنا على مكان منا، ونبقى فعلا زي ما قلنا كده ايه من العباد الربانيين. لان ده نهج حياة الواحد، يفضل يشتغل على نفسه في الجزئية دي لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يتوفاه، الى ان يتوفاه الله عز وجل. ففي الاخر يعني لعلها دي تكون من الاسباب او تكون ايه من المنجيات، الحاجات اللي تنجيه عشان يكون من أهل الجنة. في الآخر عشنا 30 سنة 40 سنة 70 سنة 100 سنة هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، بس الفكرة بقى هنقابل ربنا سبحانه وتعالى على إيه؟ هي دي الأزمة، هي دي الحاجة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. الواحد محتاج يبذل يبذل يبذل. وللأسف الشديد احنا النهاردة بنسمع كلمة كل فين وفين، بنسمع كلمة كل فين وفين. طب اخرج بقى برة، مادية طاغية قليل جدا لما بقى حد يكلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى. واللي كلمنا عن ربنا سبحانه وتعالى ده يا إما بنتريق عليه يا إما ما بناخدش كلامه. هتطلع بقى بره ده فلان بيعمل وفلان ما بيعملش، والفلوس بتعمل والفلوس ما بتعملش، والذهب غلي والدولار نزل والدولار طلع، مادية مادية مادية. فتحس إن أنت رجعت تاني للدائرة دي. فلازم يا جماعة المجاهدة، ولازم أوراد يومية تساعدني، ولازم أحاول أشوف لقاءات زي دي تفكرني وتذكرني بالله. زي ما قلنا وذكر فإن الذكرى، قلنا إيه في الأول؟ تنفع مين؟ تنفع المؤمنين، لأن المؤمن عارف بس للأسف بينسى، وكلنا بننسى. يعني حتى من المعاني أن قيلت يعني أن من أن إنسان سمي إنسانا إيه من النسيان. ودي يا جماعة طبيعة فينا أن إحنا بننسى. ممكن أنسى حاجة في حياتي، ممكن أنسى حاجة في شغلي، ممكن أنسى حاجة مطلوبة مني، لكن مشكلة كبيرة جدا أن أنا أنسى هدف وجودي في الدنيا. مشكلة كبيرة جدا ان انا انسى ربنا خلقني ليه. زي ما قلنا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، الآية اللي جاب بعضها على طول ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دي الحاجة الوحيدة يا جماعة اللي ما ينفعش ننساها، دي الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش انت تنسيها. تبقى عايشة في حياتك هو ده شغلك الشاغل، وتبقى عايش في حياتك وانا عايش في حياتي هو ده شغل الشاغل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيا جماعة ده مش شغل لقاء ولا شغل يوم ولا شغل سلسلة، محتاجين ده هدف من الأهداف اللي الواحد يطلع حاططها في حياته. آيات الله عز وجل، وسبحان الله زي ما قلنا دي حاجة يعني وأنا قاعد في مكاني، يعني سبحان الله العظيم والله. تخيل كده معايا لو كانت الآيات دي محتاجة مننا مجهود. يعني تعالوا كده نتخيل مثلا الآيات دي موجودة، مثلا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الآيات دي تبقى في بلد معينة وبيطرح لها مثلا بمزار، والمزار ده محتاج تأشيرة، والتأشيرة دي لها موسم معين، ومش عارف مثلا بيعملوا قرعة. يعني تعالوا كده نتخيل، يعني لو كانت دي وضعية يعني ايه حصولنا على آيات ربنا سبحانه وتعالى، تخيلوا كان حالنا يبقى عامل ازاي. حاجة صعبة جدا جدا جدا، صعبة ماديا وصعبة بدنيا وصعبة معنويا. طب الملك بقى سبحانه وتعالى منتهى البساطة، بمنتهى البساطة أنا قاعد فتح الشباك شايف آيات ربنا سبحانه وتعالى، قاعد في بيتي ماسك المصحف ومطلع الابليكيشن على الموبايل بتعرض لآيات الله عز وجل، قاعد من غير أي حاجة خالص، ولا فتح شباك ولا ماسك مصحف ولا بعمل أي حاجة، بفتكر بس نفسي وجسمي. حتى لو عندي أمراض، حتى لو مبتلى أمراض، أنا ما زلت برضو غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى. فآيات سبحانه وتعالى في جسمي، نفتكر برضو الآيات اللي قلناها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فسبحان الله، وده يا جماعة هيبقى حج علينا، يعني سهولة وصولنا للآيات وسهولة تعلقنا بآيات ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش بقى إن يجي حد يوم القيامة يقول له يا رب أنا ما عرفتش، يا رب أنا ما قدرتش أتوصل للآيات، يا رب أنا ما عرفتكش حق المعرفة. ليه أنت ليه ما عرفتش حق المعرفة؟ آيات ربنا سبحانه وتعالى حواليك في كل مكان، آيات ربنا سبحانه وتعالى جنبك في كل بقاع الأرض وفي كل الأوقات اللي أنت عايشة فيها في حياتك. ايه اللي عطلنا؟ عشان كده زي ما قلنا في الاول الموضوع محتاج توفيق من الله، محتاج يعني تسديد واقبال مننا، وبعد كده زي ما قلنا ايه عطاء من الله عز وجل ان ربنا يجعلنا نبصر الايات وندرك اصلا ان اللي حوالينا دي ايات. طيب وبعد بقى يعني ايه يعني بعد كده سبحان الله الامثله البسيطه يعني زي ما قلنا ان هو اصلا يعني واجب الوقت او برضو هدف من اهداف السلسله دي. وللاسف ممكن اكون انا برضو معلش نسيت النيه دي يعني من النيات اللي كنا ممكن او مهم نستحضرها برضو في الاول زي ما قلنا انما الاعمال بالنيات، فناخد اكتر من نيه لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق ونقدر يعني على على على على هذه على هذه النيات ان احنا ده عمل من أعمال الدين وده عمل من الأعمال الصالحة اللي يحبوها الله عز وجل، فلعل العمل ده يكون نصرة لإخواننا في في في في فلسطين وإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. دلوقتي أحداث اللي بتحصل في غزة وفي المسجد الأقصى وأهلنا يعني نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه وأن ينصرهم نصرا عزيزا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. إن إحنا ننصرهم بهذا العمل وننصرهم بهذه الطاعة، دي طاعة يحبها الله عز وجل. فزي ما قلنا بقى ده واجب الوقت يعني إن إحنا بقى نربط الأحداث بالآيات، يعني مش بس بقى الآيات اللي تعلقنا بالله، لا يا جماعة والله حتى الأحداث اللي بتحصل حوالينا دي في آيات إحنا شايفينها من آيات ربنا سبحانه وتعالى وآيات لنصرة المؤمنين. يعني سبحان الله والله الواحد الفترة اللي فاتت دي كان ساعات بيقعد كده يسمع حاجات، وللأسف يعني كان ودي يعني مش مشكلة يعني فيش مشكلة ان الواحد يسأل، بس صراحة في بعض الأسئلة الواحد كان بيحس ان هو بيستحي كده، اللي هو تحس في ناس ايه بتشكك في القرآن، يعني حاجة كده تحصل او موقف ربنا سبحانه وتعالى ذكره فتلاقي كده حد يسألك كده عارف انت ايه سؤال غير مباشر كده، بس لو ايه بيشكك بس بيشكك نص نص، طب هي الآيات دي معناها كده؟ طب يعني هو فعلا ربنا عمل كده؟ طب هو ده فعلا ممكن يحصل؟ فيعني حاشا سبحانه وتعالى، طب ما بالك بقى ده في واحد او اتنين اتكلموا، او ما بالك بقى في بقى كام واحده ممكن يكون جواهم نفس التشكك ده بس ما سالوش محرجين يسالوا كتير جدا جدا. طب لا ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرينا الايات قدامنا عشان بقى خلاص، يعني هو كده كده ربنا سبحانه وتعالى اقر ان القران ده كتاب ومعجزه الى يوم القيامه، عشان بس الناس كانت تقول والله والكتاب ده والقواعد دي والايات دي دي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، لكن دلوقتي إحنا تقدمنا مش هينفع بقى القرن العشرين والتقدم والسوشيال ميديا والإي آي والحاجات دي بقى ما ينفعش بقى تقول لي شريعة وتقول لي قرآن وتقول لي قال الله وقال رسول الله، لا يعني محتاجين إيه نتقدم شوية. وفي ناس حتى لو ما قالتش ده بلسان المقال يعني بيقولوا كده جواهم بلسان الحال، فلا تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن القرآن ده يبقى كتاب لكل الأزمنة وكل الناس إلى أن نلقى الله عز وجل. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نطلع بيها. وعايز أقول لكم يا شباب أو عايز أقول لكم يا جماعة احنا في الآخر انت كل مثلا اللي منشوفه ده مثلا فيديو أو فيديوهين أو ثلاثة نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، طب في بقى كم حاجة بتحصل احنا ما شفنا لهاش فيديو وهي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى لازم نكون موقنين بيها. واحنا يا جماعه موقنين بعيدا عن اللي بتصدقوا عنينا، انا موقن بايات الله سبحانه وتعالى. يعني والله الفيديو اللي انا اتاثرت بيه جدا لو طلع حد بكره وقال لي يعني الفيديو ده مثلا كان فيك، هل ده يؤثر من ايماني بالله ويؤثر من يقيني بالله ولا يعني ايه؟ يعني ممكن عشان بس بقالي كتير بتكلم فيعني ممكن الناس تشارك، يعني لو ده حصل مثلا او حد شكك في حاجه او حد قال حاجه انا كمسلم المفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني اراجع نفسي مثلا ولا ممكن اكون انا فاهم غلط ولا لا يمكن الموضوع مثلا في شك وانا اللي مش واخد بالي؟ طيب بالظبط كده بالظبط كده، انا جزاكم الله خير. لا طبعا لا طبعا المشكله اكيد هتبقى عندي انا حاشاه سبحانه وتعالى، المشكله مش هتبقى في ايات ربنا سبحانه وتعالى، المشكله يقينا هي عندي انا. وهو ده اصلا معنى من معاني ال- ال- ال- ال- ال- اليقين ومعنى من معاني الايمان. يعني ايه الايمان؟ انت مؤمن بحاجه وفي حاجات انت مش شايفها انت مصدق. ده بالعكس يا شباب والله يا جماعه هو من يقيننا بالايمان ان انا ابقى مصدق في حاجه، بالعكس بقى ده هو يقيني بالله ان انا ابقى مصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى حتى لو عيني شايفه عكس كده. هو ده بقى كمال الايمان وهو ده اليقين وهو ده زي ما بيقول كده ايه العقيده القويه او العقيده الراسخه. مثلا ندي مثال بسيط جدا سواء كلام ربنا سبحانه وتعالى او كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ايه ما نقص مال عبد من صدقه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات طبعا كتيرة في القرآن بتؤكد على هذا المعنى. طيب إحنا عينينا بتشوف إيه في الصدقة؟ الصدقة المال بيقل ولا المال بيزيد؟ اللي عيني شايفاه. بالظبط كده، المال بيقل، ولكن سبحان الله انا عندي يقين ان انا مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مصدقه في الدنيا او مصدقه في الاخره، ومصدقه بشتى الطرق. يعني هو في الاخر الاشهر على الاطلاق ان احنا نقول ايه، انه المال بيزيد، ان انا مثلا والله النهارده طلعت جنيه، فهاجي مثلا بعد فتره ربنا يرزقني ب 100 جنيه. ده سبيل، مش دي. احنا ساعات بنقول ايه، ان هي دي الطريقه الوحيده لتحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش دي الحقيقه الوحيده، في سبل تانية كتير. وفي الاخر يعني انا ممكن اقول لكم كذا حاجه منها، بس احنا عمرنا ما هنعرف نخلصها كلها. بس الشاهد الوحيد ان انا تعاملي ده يكون مع مين؟ تعاملي مع الله، وتعاملي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقينا صدق ويقينا حق. يعني المثال اللي احنا قلنا ده ليه مليون سيناريو. ممكن سيناريو تاني ان انا هيجيلي فلوس بس هتجيلي بعد فتره. ممكن سيناريو تاني ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني اذى او يصرف عني بلاء، لو كان جالي كنت هصرف فلوس اكتر من ان انا تصدقت بيها. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون في مثلا مرض كان هيجي وربنا يرزقني فيه شفاء عاجل فيقلل فلوس العلاج اللي كنت هصرفها. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لي الفلوس دي باكتر منها في في في في في في في الاخره. ايا كان السيناريو اللي هنحطه، بس في الاخر لا انا مصدق، مع ان الكلام بيقول ان اللي بيحصل عكس الواقعي. لا، انا ماليش دعوه بالواقعي، والله الواقعي جه تمام خير وبركه، ما جاش انا مصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى ومصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اسف يعني، بس والله حاسس ان احنا طولنا جدا، هحاول اختصر الجزء المتبقي يعني ان شاء الله، عشان برضو ما نبقاش تهنا. ملخص كده سريع، احنا اتكلمنا عن ايات ربنا سبحانه وتعالى، اتكلمنا عن اهميه معرفة آيات الله عز وجل في حياتنا، وقلنا أن الآيات حوالينا جزئين، كتاب الله المقروء وكتاب الله المنظور. وقلنا أن الآيات حوالينا في كل حتة، مش محتاجة مننا مجهود، ومش محتاجة مننا بذل، ومش محتاجة مننا ماديات، ولا محتاجة مننا أي حاجة. ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، فمهم أن احنا نستغل النعمة دي. وقلنا أن حتى الأحداث اللي بتحصل دلوقتي دي فيها آيات كتيرة جدا جدا جدا من آيات ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا من الامثله، هناخد بعض الامثال بقى الواقعيه من الفيديوهات اللي احنا كلها بنشوفها، ونحاول يعني ايه نسقطها او ننسبها لله عز وجل، ويعني نرجو من الله يعني ان ان ان ان ان ان, أن, أن يصلح او يرزق يعني اخواننا في فلسطين النيه الصادقه، وان يجعل صالح اعمالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا هم في ابتلاء شديد جدا، ولكن قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل واحد موجود في ابتلاء، هو قده، هم ابتلاءهم إن هم يكونوا في الأجواء دي ويكونوا في الظروف دي، وهيسألوا على ذلك. وإحنا ابتلاءنا إن إحنا دلوقتي قاعدين مثلا في أجواء كويسة والدنيا معنا تمام. اوعى نكون فاكرين إن هم اللي بيختبروا وإحنا لأ. في الآخر الأحوال بتتبدل، في الآخر هو اختبره كده وأنا اختباري كده، هو قد الاختبار ده وأنا قد الاختبار ده، هو هيسأل وأنا هأسأل وإنتي هتسألي. فمهم يا جماعة كل واحد فينا يجيب آخره في الاختبار بتاعه. وزي ما قلنا هنشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بقى زي ما كان إخواتنا يعني ربنا يا رب يحفظهم ويجازيهم خير في اللقاءات السابقة كانوا بيتكلموا عن نصرة ربنا سبحانه وتعالى وتأييد ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ونصرة ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين الموحدين، سواء احنا شفنا النصر ده أو ما شفناهوش، سواء النصر ده كان مادي أو نصر معنوي. فنفس المعنى هنلاقيه في حاجات كتيرة بنشوفها. يعني مثلا ازاي ان الواحد يشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى مثلا في التوفيق مثلا، او في الحماية، او في زي ما نقول كده كما قال الله يعني عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تشوفوا ايات والله شباب، يعني والله يا جماعة الواحد يعني زي ما قلنا ده بعض الفيديوهات البسيطة اللي احنا بنشوفها. يعني ازاي مثلا الشاب يكون لابس ترنج وبسيط جدا ومستخبي في الحفرة، وشاب تاني حافي. يعني نسأل الله عز وجل ان يبارك يعني في اعمارهم لو كانوا احياء، ونسأل الله عز وجل ان يتقبلهم لو كانوا استشهدوا، وان يرزقهم جنات النعيم، وان يرزقهم الفردوس الاعلى من الجنة. حاجة بسيطة جدا جدا جدا جدا، ويخرج يضرب مثلا صاروخ من حاجة بسيطة جدا يصيب بيه الهدف. يعني والله يا جماعة يعني تقعد تشوف ازاي تأييد ربنا سبحانه وتعالى. يعني الواحد كان يعني انا متخيل بقى مثلا الطيارات او الدبابات او الحاجات اللي هي مع الـ مع الـ مع الكافرين. يعني نسأل الله عز وجل يعني ان ان ان ان يجعل تدبيرهم في تدميرهم. ازاي ان الناس دي بتعمل الموضوع ده بمنتهى السهولة؟ يعني في الاخر الدبابه او الطياره دي، ده مثلا هتلاقي فيه جهاز، الجهاز ده فيه ليزر، مجرد هو بيعمل مثلا مؤشر كده ويضرب فخلاص الصاروخ ده يجي. لكن تخيل بقى معاه المسلم المستضعف، هو طبعا مستضعف في الدنيا، ولكن هو نرجو يعني من الله عز وجل ان هو يكون مؤيد من الله سبحانه وتعالى. ازاي ان هو في مسافه بسيطه جدا جدا جدا ومن غير ما ياخد وقت بتلاقيه يعني يخرج من ورا الحيطه يضرب الصاروخ او يضرب الضربه توصل للهدف. دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى. وازاي واحد تاني يعني يبقى ماسك مثلا قذيفه او ماسك حاجه متفجره او ماسك صاروخ ويروح لحد الدبابه ويحطها على الدبابه. يعني تخيلوا كده، الدبابه دي اكيد فيها انظمه حمايه، الدبابه دي مثلا بملايين الدولارات مثلا، فأكيد فيها أنظمة حماية وفيها أجهزة مراقبة وفيها كاميرات. يعني أنا آسف يعني ده مش عربية، يعني ده العربية فيها كاميرات وفيها حاجات يعني كبيرة جدا. طب تخيلوا بقى الدبابة دي هيبقى فيها إيه؟ فيها كمية أكيد احتياطات وكمية أجهزة كبيرة جدا. طب دي تيجي حاجة لو الله عز وجل أراد إن كل الحاجات دي تعطل، ولا لأ الإمكانيات والتقدم ممكن يمنع إرادة ربنا سبحانه وتعالى؟ فسبحان الله الواحد ممكن قبلها ايه يشك. طب لما تيجي انت بقى تشوف الفيديو وتيجي انت تشوف الفيديو، لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا اهو الايات، الله عز وجل يريد ان كل حاجه تتعطل لحد ما الشخص ده يروح ويحط الحاجه على الدبابه ويرجع ويشوفها وهي بتنفجر، ونسال الله عز وجل ان هو يكون رجع سالم غانم. وحتى لو توفاه الله فهو يعني ايه مقبل غير مدبر، يعني نسال الله عز وجل ان يتقبلهم ويعينهم. فإزاي يا جماعة والله الحاجات دي إحنا نشوفها إن هي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. وحتى سبحان الله يعني كان حد بيقول سبحان الله يا جماعة كأننا بنشوف دروس في العقيدة إن الواحد يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. يعني حتى في فيديو من الفيديوهات الراجل وهو رايح بيتلو آيات الله، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون، ده هو واخد بالأسباب مستخبي وحاول يجري بسرعة ويرجع بسرعة، يعني واخد بالأسباب وإيه ومتعلق بالله، هو في الاخر مش بجدعنته ولا بشطارته ولا بالخطه اللي هو عملها، لا يا رب واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، يعني يا رب وفقني يا رب احميني منهم. وفي الاخر يا جماعه برضو عشان ما تبقاش بس ده باب من ابواب الفتنه، في الاخر هو الراجل ده عمل اللي عليه، ربنا سبحانه وتعالى وفقه وراح حط القذيفه ورجع وحصل اللي حصل والموضوع شفناه بعينينا، خلاص فضل ونعمه من الله. طيب حصل ان الراجل ده اتضرب، ما ينفعش بقى حد يقول ايه طب ما هو الراجل قال الايه هو الايه ما نفعتوش، لا مشكله كبيره جدا ان احنا نفكر كده، حاشا لله. في الاخر برضو هو عمل اللي عليه، ونرجو من الله عز وجل ان تكون نيته صالحه، نيته لله، وهو كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، الراجل ده ما خسرش ولا حاجه، وبرده في الاخر ده درس عقيده، وفي الاخر هو عمل عقيده صحيحه، توكل على الله واخذ بالاسباب. ولكن ان احنا نشوف ان الله عز وجل هو الفاعل لكل شيء، معاهم امكانيات ومعاهم حاجات ومعاهم بس الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك الا هو، ربنا سبحانه وتعالى يرسل جند من الجنود احنا ما نعرفش ايه هو، وما نعرفش هيجي امتى، وما نعرفش ممكن النصر يجي في الحته دي ازاي. هو ده اليقين بالله، هو ده التعلق بايات الله زي ما قلنا. يعني من الـ الـ الـ الـ الحاجات الجميله جدا اللي قيلت يعني ايه، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. يعني تخيل كده معايا اليهود دول معاهم كل اسباب الدنيا، معاهم كل اسباب الدنيا، معاهم كل الامكانيات ومعاهم كل الاسلحه ومعاهم ماديات ومعاهم دعم ومعاهم، لكن اهم عامل في المعادله، انا اسف اصلا يعني ما ينفعش نقول ان هو عامل في المعادله، ده هو اهم عامل، وحط بقى بعده اي حاجه انت عايز تحطها، وهي ايه؟ وهي معيه الله عز وجل. فمن فقد الله فماذا وجد، في الاخر الناس دي فقده لله عز وجل. والعكس صحيح، اخواننا المسلمين المستضعفين زي ما قلنا في فلسطين وفي في كل بقاع الارض اللي بيقاتل أو بيجاهد من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل دين الله عز وجل، ده إيه؟ ده من وجد الله فماذا فقد. حتى لو كل الناس خذلوه، سواء اللي جوه بلده أو بره بلده، أو سواء العرب ولا المسلمين ولا كل العالم، في الآخر خلاص من فقد الله، خلاص هو واحد فقد ربنا سبحانه وتعالى مهما تديله فماذا وجد. والعكس صحيح، من وجد الله فماذا فقد، خلاص يفقد اي حاجه، يفقد اي حاجه، لان هو وجد الله، هو معاه نصر ربنا سبحانه وتعالى ومعاه معيه ربنا سبحانه وتعالى. يفقد بقى زي ما تفقد، اهم حاجه بالنسبه لي هي معيه الله. وزي ما قلنا بنشوف كتيرة جدا جدا جدا قدامنا آيات تورينا عظمة الله سبحانه وتعالى وتورينا قدرة ربنا سبحانه وتعالى وتورينا حكمة ربنا عز وجل. وبرضو من الآيات برضو العظيمة جدا جدا جدا جدا آيات الثبات وآيات السكينة اللي احنا برضو ممكن نكون شفنا بعضها. ودي يا شباب والله يعني نسأل الله عز وجل يعني أن يحفظهم ويثبتهم ويجمعهم بأهليهم في الفردوس الأعلى من الجنة. ولا نزكي على الله أحد، الناس فعلا بتتكلم بصدق. يعني الراجل اللي أولاده ميتين وبيصبر الناس في المستشفى وبيقول له ما تعيطش يا زلمة، هذه أرض رباط، هذه أرض جهاد، يعني إحنا من الله ونرجع إلى الله، أو الله يفعل بنا ما يشاء، أو كما قال الرجل. يعني دي يا جماعة دي والله آيات، المشهد ده صعب جدا جدا جدا جدا. دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيقعد كده تخيل، أما نقعد نقول كده في مجالس الذكر مثلا، تتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة. ولما تقعد تقرأ في القرآن إن آيات ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى إيه ينزل أو ينزل السكينة على المؤمنين ويعطي السكينة للمؤمنين. إحنا دلوقتي بنشوف السكينة دي، إحنا دلوقتي بنشوف السكينة دي. ده اختبار صعب جدا جدا جدا جدا. والراجل التاني اللي هو ماسك بنته أو البنت الصغيرة اللي معاه وبيحطها في الكفن وماسكها بتأثر شديد جدا، ومش يعني ويفتح عينيها ويبوس عينيها ويقول هذه روح الروح. إيه ده؟ دي آية، آية الله عز وجل يرزق السكينة، مع إنه أصلا عادي هو من السنة لو هو زعل أو هو ده جمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصدي عشان بس لو حصل غير كده، وفي الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني مات ابنه قال إيه، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، إيه وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فسبحان الله الواحد لما بيشوف الناس دي، لا ويا جماعة ده مش وليد اللحظة، يعني ده مش وليد اللحظة، ده مجهود مجهود والله. الواحد والله العظيم أقسم بالله، أقسم بالله الواحد من النيات اللي داخل بيها النهاردة إن هو ربنا يصلح له حاله. فالكلام اللي أنا بقوله ده والله يا جماعة للمتكلم قبل المستمع. الواحد يرجو من الله سبحانه وتعالى ان هو ربنا سبحانه وتعالى ينصلح حاله ونجدد حالنا مع الله، ونشوف ايه اصلا كميه بقى الابتلاءات اللي عندنا. يعني والله الواحد بيقعد كده يفكر، تخيل كده واحد معايا مثلا صاحي متاخر، راح شغله مثلا لقى مشكله في الشغل، وهو راجع مثلا العربيه اتخبطت خبطه بسيطه، رجع على ابنه مثلا عنده دور برد، راح بيه الدكتور، تلاقي مثلا الشيطان داخل له، وحتى ولو ما قالش كده بلسانه بس تلاقيه من جواه بيقول كده، هو اليوم ده ماله النهارده، هو فيه ايه يعني، هو ليه كده يا رب، هو مفيش غيري يعني، هو مفيش غيري يا رب. طب ما انا كويس يعني، ده انا امبارح مصلي الخمس فروض ومصليهم جماعه وقارئ ورد القران، يعني هو في ايه يعني، فاهمين قصدي؟ يعني الواحد لما يشوف الحاجات دي امال ده يقول ايه يعني. يعني الواحد لما الشيطان بيجي له بال بال بال بال بالافكار دي في حاجات بسيطه جدا، امال الناس دي تعمل ايه؟ طب تخيل بقى الناس دي بالثبات ده والسكينه دي. لا ده مجهود، ده واحد شغال على نفسه وليه فعلا علاقه بالله، عشان لما يوصل للمرحله دي ربنا سبحانه وتعالى يرزق الصدق ويرزق الحال ده. ده مش واحد كده صحي الصبح بنته ماتت ولا ابنه مات طالع بيقول والله عادي إنا لله وإنا لا يرجعون. لا صعبة صعبة، ده واحد حياته كده مع الله، ده توفيق من الله، ده إذن من الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزق الثبات في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يرزق الأجر والقرب يعني، أو إن هو يكون مع أهله في الآخرة ويفرج عنهم ما هم فيه. ففي الآخر ده ده ده مجهود، ده مجهود الواحد محتاج يشتغل على نفسه، وزي ما قلنا كده يتعلق ويربط نفسه بآيات الله عز وجل كتير جدا عشان يوصل للمرحلة دي. ازاي ان الواحد يكون شايف ان دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي ابتلاءات طبعا اشد من كده كتير، يعني في ناس اهاليهم كلهم بيتوفاهم الله وبيستشهدوا، مش بقى ابنه او بنته، لا ده والده والدته واخواته ومراتات اخواته ولاد، ابتلاءات صعبة جدا جدا. فازاي بقى الواحد يكون يعني مستعد ان هو يعني ايه يعني يكون متعلق بآيات الله عز وجل حتى ينصب كل الأمور بالله؟ وزي ما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي ابتلاء أنا أكون فيه وأي ابتلاء أنت هتكون فيه وأي ابتلاء أنت هتكوني فيه، في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن أنا أكيد قد الابتلاء ده، ولكن أنا أعرف حقيقة الدنيا. الدنيا دي دار اختبار، دار ممر، مش دار مستقر. في الآخر احنا هنختبر عشان يوم القيامة خلاص بقى كل واحد إيه هيأخذ نصيبه من الأجر يعني، أو هيحاسب على أعماله نتيجة اختباره. وهم فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، يعني مفيش فريق ثالث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. يعني أنا آسف والله طولنا جدا، بس ده كده كان إيه يعني ملخص سريع زي ما قلنا، تعلق بآيات الله عز وجل، معرفة آيات الله سبحانه وتعالى، إن الواحد ينسب كل الأمور بالله، إن الواحد حتى في الأحداث اللي هو بيشوفها دلوقتي يربط الأحداث بالله وينسب، زي ما قلنا في الأول نفس الفيديو ونفس المثال، واحد بيشوفه زي ما قلنا كده عمالين نطلع منه آيات لله عز وجل، واحد تاني ممكن يشوف نفس الفيديو يوديك في حتة تانية خالص ويوديك في حتة تانية خالص. فلا، احنا محتاجين فعلا نربط زي ما قلنا كده، ودعاء ندعي نسأل الله عز وجل ان هو اصلا يرزقنا هذه الهمة ويرزقنا هذا الفهم، الواحد يكون عبد رباني، هو كل الصورة شايف فيها ربنا سبحانه وتعالى، وايه وبيقين على الله وبحسن ظن بالله. طيب هنختم يعني بإذن الله اللقاء ببعض يعني ايه الواجبات العملية السريعة، وهنقسم الواجبات العملية جزئين، جزء يعني خاص بالقضية وبنصرة إخواننا المسلمين يعني أو إخواننا في فلسطين، وزي ما قلنا في كل بقاع الأرض، إن في الآخر يعني نرجو من الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل يعني أن يفرج عن إخواننا في غزة وفي فلسطين ما هم فيه، ويرزقهم نصرا عزيزا مؤزرا، و ويقر أعينهم ويرزقهم الصبر. يعني الله يعني الواحد يعني قلبه بيتفطر، ولكن الواحد سبحان الله بيصبر يعني ويصبر نفسه، زي ما قلنا باليقين بالله وبوجود الدار الآخرة وبالقرآن، مهم جدا جدا جدا يا جماعة والله القرآن، يعني مفيش مشكلة خالص بنتابع الأحداث ونشوف فيديوهات وكل الكلام ده، بس لازم يكون لنا ورد من القرآن، والله يا جماعة اللي بعيد عن القرآن هيتعب جدا، اللي بعيد عن القرآن هيشوف المشاهد في حتة تانية، اللي بيتعب من الأحداث وبيحس ان هو حاله مش أفضل حال وتعب نفسيا وأثر إيمانيا وقل في أحواله، لا لازم يرجع للقرآن، زي ما احنا دلوقتي عمالين نتكلم على آيات قادرين نسقطها على حدث بيحصل في 2023، وزي ما قلنا الكتاب ده ربنا سبحانه وتعالى أراد لي ان هو يكون موجود إلى أن تقوم الساعة، فمهم جدا جدا جدا تعلقنا بالقرآن، أصلا السلسلة اسمها رسائل قرآنية، فدي من النقاط المهمة جدا يعني. طبعا يعني الواجبات العملية يعني اللي خاصة بالقضية، طبعا أول حاجة الدعاء، يعني ده ما ينفعش ان احنا نقصر فيه، ورد يومي خاص بالدعاء يعني بشكل خاص لإخواننا في فلسطين وبشكل عام لكل المسلمين المستضعفين في كل مكان، ان في الاخر ايه المسلم اخو المسلم، في الاخر المسلمين اللي في كل مكان دول هم اخواننا، ونفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ونتمنى لهم ايه السداد يعني في الدنيا ورفع ما هم فيه من الظلم يعني في كل بقاع الأرض. تاني حاجة طبعا هي إحياء القضية والمعرفة عنها سواء بالسماع أو بالقراءة، يعني أول حاجة أنا محتاج أقرأ وأعرف القضية، اللي بيحب قراءة ممكن يقرأ كتب، اللي بيحب السماع ممكن يسمع سلاسل، والناحية بقى نحيي القضية، أتكلم مع أهلي، أتكلم مع زوجتي، أتكلم مع أصدقائي في الشغل، طبعا لو ده مش يعني مش هيضرني في الشغل أو طبعا بالحكمة، لأن طبعا ممكن ده يتسبب في ضرر فده برضو مش مطلوب، فاللي ربنا سبحانه وتعالى رزقه بأولاد يحاول يفهم أولاده ويتكلم أولاده، خلاص بقى يعني ما بقاش فيه بقى الحاجات بقى بتاعت الغرب والأبطال وسوبرمان وسبايدر، لا يا جماعة خلاص بقى يعني في أبطال تانية والله بنشوفهم دلوقتي، يعني لازم ونفهم، ويعني الواحد بقى يفرح جدا دلوقتي ان بقى الطفل هو بيشتري الحاجة عارف ان في حاجة اسمها مقاطعة، وعارف ان في اخواتنا مسلمين في فلسطين في حاجة يهود اسمهم اسرائيليين بيضربوهم، فانا اي حاجة بتساعدهم لا مش هجيبها، والحاجة اللي هي مش بتساعدهم هجيبها، يعني ده يا جماعة ده عمل، والله ده مش حاجة بسيطة، لا ده عمل، انت كده بتساعد وبتنشئ نشأ، ممكن النشأ ده يكون سبب في نصرة الأمة بعد كده، فدي مش حاجة بسيطة جدا، فالواحد يشتغل فيها ويبذل فيها والتوفيق من الله. وطبعا بقى الشغل على أرض الواقع، إن الواحد بقى يجاهد على أقل القليل، يعني يجاهد بماله أو يجاهد سواء بالتبرعات المادية أو بالتبرعات المعنوية، طبعا لازم يكون مكان نثق فيه عشان نتأكد إن شاء الله إن الحاجة هتوصل، زي ما قلنا بالإيه التبرعات المادية، والواحد حتى زي يعني كان أخونا كريم ربنا يكرمه لما اتكلم عن إنه مثقال الذرة، فحتى يا جماعة الحاجة البسيطة ما نستقلهاش والله، يعني حتى لو 50 جنيه حتى لو 10 جنيه اوعى تظن ان دي بسيطة، دي ممكن تبقى عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه رب ايه درهم سبق ايه سبق 1000 درهم، فالواحد ما يستقلش حاجة بسيطة جدا. وكذلك برضو إيه الحاجات المعنوية، مثلا التبرعات بالهدوم، أيا كان سبل من السبيل من السبل، يعني بيوصل تبرعات بشتى الطرق، فده برضو باب من أبواب البذل اللي إحنا نقدر نعملها لنصرة إيه نصرة إخواننا يعني. طبعا الباب بقى إيه الأخير، طبعا في أبواب أكتر من كده بكتير، أنا بس عشان ضيق الوقت يعني، والحاجات اللي بنقولها دي على سبيل المثال يعني للحصر، زي ما كنا بنتكلم من شوية إن هو إيه باب المقاطعة، يعني الباب المقاطعة ده من أبواب النصرة القوية جدا جدا جدا جدا، ويمكن سبحان الله دي من الحاجات اللي احنا نقدر نستغل فيها كترة عددنا كمسلمين. يعني للأسف الواحد زعلان ان احنا كمسلمين مستضعفين، ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما في الحديث يعني، اما الصحابة بيقولوا له او من قلة نحن يا رسول الله، قال ايه، قال لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بل ايه بل كثر يعني، او لكنكم كثير ايه ولكن كغثاء السيل. فيمكن سبحان الله المقاطعه من الابواب، لا واحنا شفنا ده بالفعل، يعني شفنا ده بالفعل ان احنا كمسلمين باعدادنا، لا انت حتى اكبر منظمه ولا اكبر حاجه، لا في حاجات تجاريه مع المسلمين كثيره جدا جدا جدا جدا، فلما المسلمين كلهم يبقوا على قلب رجل واحد، لا اكيد الجهات دي هتتاثر، ايا كان بقى هتطلع اعتذارات بس في الاخر دي حاجه انت فعلا ايه بتعملها او انت بتعمليها، ونجدد النيه ان احنا بالحاجه دي ايه بننصر ربنا سبحانه وتعالى، بننصر يعني دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب النص الثاني بقى، وهي ايه واجبات عمليه لينا احنا يعني، او واجبات عمليه احنا نقدر ايه احنا نقدر نبذل فيها يعني. اول حاجه الدعاء، زي ما قلنا ان حتى ايات ربنا سبحانه وتعالى احنا ما نقدرش نشوفها الا باذن من الله، يعني سبحان الله يعني آية جميلة جدا، وممكن نكون كلنا عارفينها، ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمين بقى؟ للناظرين، للواقفين، يعني الآيات دي هتوصل لأي حد. الآيات اللي في قصة سيدنا يوسف وإخوته، لا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال آيات للسائلين. وحتى من المعاني اللي قلت في التفسير إنه السائلين على على على من من من من لسان الحال او لسان المقال. ففي الاخر الواحد يسال ربنا سبحانه وتعالى، والواحد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يقربه منه، وان ربنا يعرفنا بيه، وان ربنا يرينا اياته، وان ربنا يرزقنا معرفه هذه الايات. فده اول واجب عملي. تاني واجب عملي وهو التدبر والتفكر. ما احنا قلنا ايات ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله المقروء وفي كتاب الله المنظور. فكتاب الله المقروء اللي هو القران هو ده ايه التدبر، ان احنا يكون لينا كده ورد يومي تدبر او تفكر. ما ينفعش يوم يعدي مني الا ان في ورد، خلينا نقول حاجه تدبر وحاجه تفكر. تدبر ان انا في ايه تدبرتها وطلعت بمعناها النهارده، يبقى انا كده لازم يكون عندي ورد قران يومي، ومش ورد قران كده قرايه كده سريع وخلاص، لا ايه فعلا قريتها وركزت فيها وطلعت فيها بحاجه أثرت فعلا في حياتي وغيرت علاقتي بالله عز وجل. ده التدبر. والتفكر اللي هو بقى إيه الآيات اللي حوالينا بقى، اللي هو قلنا النص التاني اللي هو إيه كتاب الله المنظور. والله بصيت على الشمس، بصيت على القمر، الليل، النهار، زي ما قلنا حاجة في جسمي، وإحنا قاعدين بناكل، كلت أكلة كده وشفت فيها آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده كده واجب عملي. زي ما قلنا الحاجات دي هي اللي هتأثر على علاقتنا بالله بالإيجاب يعني بإذن وفضل من الله. وتالت بقى حاجة اللي هي طبعا بإذن الله تكون نتيجة، وده فعلا لو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا هنحس بأثره في حياتنا وعبادتنا، وهي بقى العبادات وخاصة الفرائض. ما ينفعش نكون بنتكلم عن التدبر والتفكر وقربنا من الله وتعلقنا بالله ونكون مقصرين في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، يعني أقل القليل الفرائض. بنتكلم طبعا في ورد القرآن، وبنتكلم في الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. والله يا جماعة كل ما علاقتنا هتزيد بالله، وكل ما معرفتنا هتزيد بالله، كل ما علاقتنا هتتحسن مع الله، كل ما هنلاقي العبادات اختلفت، هنلاقي صلاتنا مختلفة، هنلاقي دعائنا مختلف، هنلاقي أذكارنا مختلفة، يبتدي العبادات تخرج فعلا من القلب، يبتدي فعلا القلب يتعلق بالله. فده يعني هيكون حال طبيعي جدا لما الواحد يشتغل على نفسه ويقوي يعني ايه جزئيه ايه الـ الـ الـ الـ التعرف على الله او معرفه الله سبحانه وتعالى. وآسف والله جدا، احنا طولنا جدا جدا جدا يعني، بعتذر جدا على الإطالة. وطبعا زي ما كنا بنقول يعني كل مرة ان بيبقى فيه اللي هي الرسالة اللي هتكون موجودة، مهم ان احنا نشارك فيها يعني الخواطر او الحاجات اللي استفدناها، بحيث لو حد مثلا ما حضرش الدرس ممكن يستفيد من رسالة مثلا مبعوثة او معنى احنا قلناه. وزي ما قلنا يعني ان الواحد ايه لا يستقل شيء، اي باب خير الواحد يعني ايه يقبل عليه ويبذل يعني فيه. بس يعني فجزاكم الله خيرا يعني، انا حاسس ان الوقت، انا بس يعني كنا هندعي يعني دعاء بسيط كده دقيقة. يعني لو ممكن مش عارف يعني ناخد سؤال واحد مثلا، يعني لو حد عنده يعني لو حد عنده أسئلة ممكن ناخد سؤال واحد نجاوبه إجابة يعني إن شاء الله، حاول نختم في خلال 5 دقايق يعني، ناخد سؤال واحد نجاوب عليه مثلا في دقيقة أو دقيقتين، وندعو إن شاء الله دعاء بسيط ونختم. وبعتذر تاني والله على الإطالة يعني، جزاكم الله خير. طيب يعني طيب سؤالين سريعا يعني، الكتب اللي ممكن نقرأها يعني ايه بجانب القرآن في بداية التعرف على الله. يعني انا يعني صراحة ما فيش في دماغي ممكن كتاب معين، ولكن يعني احسب انه القرآن بإذن وفضل من الله كافي في كل البقاع كمرحلة اولى. طبعا بعد كده هنحتاج نزود وممكن نقرأ أكتر من حاجة، ولكن في البداية القرآن، وممكن يعني حتى من أكتر يعني الشيوخ يعني اللي حتى عشان برضو ما نبقاش إحنا ممكن نكون مش فاهمين آية أو مش عارفين إسقاطاتها من الواقع، ممكن نشوف الصور اللي تكلم عنها يعني دكتور أحمد عبد المنعم جزاه الله عنا خيرا يعني، ولا نزكي على الله أحد، شرحه وإسقاطاته على الواقع للصور والآيات اللي بيتكلم عنها جميلة جدا جدا جدا. فممكن دي فعلا تكون بداية. وفي برضو يعني، طب جزاكم الله خيرا، الكتاب برضو فعلا تقريبا هو الدكتور خالد أبو شادي ربنا سبحانه وتعالى يفك كربه يعني، تقريبا هنا يعني اسمه كتاب لأنك الله لو أنا برضو مش فاكر غلط يعني. ده كده سؤال. طيب السؤال الثاني بتاع التشتت يعني، طبعا يا جماعة دي سنة الحياة يعني، في الآخر إحنا مش الطبيعي ان احنا هنفضل على الحالة الايمانية دي على طول، ولكن هو ده اختبارنا يعني. في الاخر الله عز وجل يريد ان هو يرى مننا المجاهدة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ففي الاخر انا لازم يكون عندي مجاهدة، وفي الاخر انا ايه بقوي نفسي يعني. في الاخر ما يبقاش انا مثلا قاعد كتير جدا مثلا على السوشيال ميديا، وقاعد كتير جدا على الاحداث، واشتكي من من من من من فتور الايمان، وانا مثلا ما قراتش وردي من القران، او انا مثلا مقصر في الصلوات، او انا مثلا عارف ان انا عندي ذنب معين مش مبطله. لا يعني في حاجات انا محتاج اعملها في حياتي، وفي اوراد كده خط احمر يعني، في اوراد خط احمر يعني، زي ما قلنا كده الفرائض وبالنسبه يعني للرجال في المسجد، ونحاول نحافظ على كمان على ايه تكبيره الاحرام والجماعه الاولى. فدي زاد ايماني يومي، اذكار الصباح واذكار المساء، ورد قراني يعني، الحاجات دي على طول. وابتدي ان انا اغير انوع في العبادات يعني، مره اقرا كتاب، مرة أشوف فيديو، مرة أسمع أوديو، مرة ما أعملش أي حاجة خالص وأنا كده أقرأ قرآن بيني وبين نفسي. القيام حتى ولو ورد بسيط جدا جدا جدا يعني، خلوة مع الله بيني. دي بقى أنا بقى مش هتعلق بقى لآيات ربنا سبحانه وتعالى قرية، لا ده أنا وأنا بقى واقف بصلي وأقرأ بالراحة ووقت بسيط جدا، وتعرض لآيات ربنا سبحانه وتعالى وأنا بين إيديه عز وجل. فده برضو من أهم العبادات. ولكن ده ممكن يحصل، ده ممكن يحصل، بس ما يبقاش نتيجته ان انا ايه ان انا افقد الهمه، او ان انا اقع، او ان انا ايه اسلم للشيطان. على فكره ممكن اصلا يكون باب خروجي في حاله الفتور دي هو الدعاء يعني. انا واصل لحاله من الفتور خلاص، هقل شويه من العبادات، بس طبعا ما بتكلمش على الفرائض دي خط احمر ما فيش فيها كلام، انا كويس انا وحش، انا قلبي جايبني انا قلبي مش جايبني، انت النهارده حالك كويس ايمانيا، انت بكره حالك مش كويس ايمانيا، لا الفرائض دي بره كلامنا ده تماما، لا دي خط احمر. ولكن أنا حاسس في بعض التقصير ممكن يبقى باب خروجي الدعاء، أدعي أدعي أدعي، حتى لو مش قادر أدعي بلغة عربية أدعي باللغة البسيطة جدا، يا رب عني، يا رب يصل لي، يا رب وفقني، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الواحد يدعي ويطلب من ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلنا احنا النهارده بقى لنا ساعه وشويه بنتكلم عن ايات ربنا سبحانه وتعالى، وبنتكلم عن ربط الامور بالله، وبنتكلم عن العبد الرباني. طب انا اصلا محتاج اعلق حسن علاقتي بالله، اطلب من الله، لان هو ايه، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، بطلب من الله، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انا بدعي 17 مره في اليوم في الفرائض، الصلاه لا تصح بدون الفاتحه، الفرائض بس بندعي ايه، بدعي بالهدايه، يعني انا اصلا ده انا ما اصلي لا، وانا جوه الصلاه بدعي بالهدايه، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهديني، يا رب اهديني، حتى انا بصلي حتى انا بصلي. ف يعني جزاكم الله خيرا، هنكتفي يعني كده، وهندعي دعاء بسيط ونختم يعني ان شاء الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره، يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد يا ربنا أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم ارزقنا العلم وارزقنا الفهم، اللهم ارزقنا العلم وارزقنا الفهم، اللهم ارزقنا العلم وارزقنا الفهم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا ممن يرون آياتك، اللهم اجعلنا ممن يرون آياتك ويتعلقون بآياتك ويزيدون إيمانا بآياتك بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، زلزل اليهود واهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم زلزل اليهود واهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم تقبلهم يا ربنا، اللهم أعنهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، فإنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.